بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أحبائي في المجلس الأخير من تعليقنا على كتاب البرهان في تناسب سور القرآن للإمام ابن الزبير الغرناطي رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا الحديث إلى سورة القدر، فترى ما وجه مناسبة سورة القدر للسورة التي سبقتها، ألا وهي سورة العلق؟ لما بين الله سبحانه وتعالى في سورة العلق عظيم أمر هذا الكتاب، وأن السلوك إليه سبحانه وتعالى والوصول إليه إنما يكون من بوابته، فأمر بقراءته: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. جاءت سورة القدر لتبين أيضا عظيم منزلة هذا الكتاب من خلال بيان عظيم الليلة التي أنزل فيها. إنا أنزلناه في ليلة القدر، لاحظوا إنا أنزلناه، استعمل الضمير، فالضمير يعود إلى الكتاب الكريم الذي ضمن في سورة العلق، أي هذا الكتاب الذي أخبرناكم عنه في سورة العلق، وأخبرنا أن السلوك إلى الله إنما يكون من خلاله، وأعلمناكم بأهمية قراءته وتلاوته. اعلموا أن هذا الكتاب أنزلناه في ليلة القدر، وهذا الارتباط شبيه بما مر بين سورة الزخرف وسورة الدخان. ففي سورة الزخرف بيّن الله سبحانه وتعالى عظيم قدر هذا الكتاب، فقال: حاميم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ثم في سورة الدخان بعدها بيّن عظيم الليلة التي أنزل فيها، فقال: حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أي الكتاب الذي ذكرناه في الزخرف، هذا الكتاب أنزلناه في ليلة مباركة. هنا نفس الشيء أحباب الكرام بأسلوب آخر، لما بيّن الله عظيم أثر هذا الكتاب في الهداية والسلوك إلى الله عز وجل، جاءت سورة القدر لتبين عظيم الليلة التي نزل فيها. فالشيء العظيم لا ينزل إلا في الأوقات العظيمة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ثم بعد ذلك تأتي سورة البينة، وهي سورة البرية، وهي سورة البرية، ويقصد بالبريئة البرية، لأنه وردت فيها: أولئك هم خير البرية وأولئك هم شر البرية. هذه يقول ابن الزبير فيها هي من كمال ما تقدمها، لأنه لما أمر صلى الله عليه وسلم بقراءة الكتاب في سورة العلق: اقرأ باسم ربك، وأتبع ذلك بالتعريف بالليلة التي أنزل فيها هذا الكتاب تعظيما له، أتبع ذلك بتعريفه صلى الله عليه وسلم بأن هذا الكتاب القرآن الكريم هو الذي كانت اليهود تستفتح به على مشركي العرب، كما أخبرنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هذا الكتاب كانت اليهود تستفتح به على مشركي العرب، وتقول: إذا جاءنا هذا الكتاب يا أيها العرب مع نبيه فإننا سننتصر به عليكم، وكانوا يتوعدون العرب به. فلما جاء الكتاب، ماذا كان موقف أهل الكتاب من اليهود، بل حتى من النصارى؟ منهم من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهم قلة، وأكثرهم عارض هذا النبي وحاربه حسدا وبغيا أن جاء النبي من غير طائفة اليهود. يقول سبحانه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. البينة هي القرآن، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. طيب، لما جاءت هذه البينة ماذا كان موقفهم؟ قال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وقع التفرق منهم، مع أن هذه البينة إلى ما دعتهم؟ قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فانقسم أهل الكتاب تجاه هذه البينة إلى قسمين، إلى فريقين: فريق آمن بها كعبد الله بن سلام وغيرهم من اليهود الذين أسلموا وهم قلة للأسف، وأكثرهم كانوا من شر البرية الذين عارضوا وحسدوا وتآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن تأتي بعد ذلك سورة الزلزلة. لما بينت سورة البينة انقسام أهل الكتاب تجاه الدعوة المباركة وتجاه القرآن الكريم والنبي الأعظم إلى قسمين، شر البرية وخير البرية. كان هناك مناسبة أن يذكر مشهد يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن شر البرية في نار جهنم خالدين فيها، وخير البرية الله عز وجل أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. فكان هذا من المناسب أن يأتي بذكر مشهد اليوم الآخر، وكيف أن كل إنسان سيحاسب في اليوم الآخر على ما صدر منه من أعمال في هذه الحياة الدنيا. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، ستحدث الأرض بكل ما جرى عليها، ستحدث ما فعله أهل الكتاب، من آمن منهم ومن كفر، بما فعله المشركون، من تحدى ومن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ستحدث الأرض بكل شيء. وعندئذ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مشهد الإيمان باليوم الآخر مشهد متكرر في السور القصيرة، لأنه درس مهم جدا جدا في تأسيس القاعدة المسلمة. المؤمن التي يتوقع أن تحمل النصر لهذه الأمة لابد وأن تؤسس على مشهد اليوم الآخر، لأنه هو الذي يلهمها الصبر والثبات على هذا الطريق مع ما فيه من اللأواء. تأتي سورة العاديات. سورة العاديات يقسم الله سبحانه وتعالى فيها على خصلة من خصال الإنسان الذميمة، وهي حرصه على المال. إن الإنسان لربه لكنود، أي لكفور، يبخل بما لديه من المال، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير أي المال لشديد. فهذه الآية أو هذه السورة تحث على الإنسان أن لا يكون حريصا شحيحا على ماله بصورة تمنعه من بذله في أبواب الخير. فكما أن الله عز وجل يختم سورة الزلزلة يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فعليك أن تعلم أيها الإنسان أن كل دينار تنفقه في سبيل الدعوة ومن أجل تشييد هذا الدين فهو عند الله سبحانه وتعالى مدخر يجزيك الله عز وجل عنه. وأما شحك وبخلك فأنت أيضا ستسأل عنه. وأنا أتخيل أجواء مكة المكرمة، حيث كان الصحابة والمستضعفون في فقر وقلة ذات اليد، فكان من المناسب أن يذكروا بهذه المواعظ، موعظة أهمية الإنفاق، أن يذكر أصحاب الأموال منهم مثل عثمان وغيرهم، أن يذكروا بأهمية الإنفاق في سبيل الله وعدم الشح وعدم البخل بهذه الأموال، فيأتيهم هذا الدرس، درس يقول لهم: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. مع درس: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ففي هاتين السورتين الله سبحانه وتعالى يبين طريقة الحساب يوم القيامة، ثم يبين أن الإنسان عليه أن لا يكون شحيحا بخيلا بماله، وأن ينفق في سبيل الدعوة وفي سبيل الله سبحانه وتعالى. فكل دينار ينفق، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني كأنها من الدروس المتقاربة. ثم لما ختم الله سبحانه وتعالى سورة العاديات فقال: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. لما ختم بهذا الرعب جاءت سورة القارعة لتكمل مشهد التخويف والإرعاب. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، ثم الانقسام الأبدي، فمن يعمل مثقال ذرة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. دائما القرآن، خاصة السور التي تتحدث عن مشاهد اليوم الآخر، دائما ما تقسم الناس إلى فرقتين، وتتحدث عن هاتين الفرقتين كل مرة بصورة وبمشهد، ليرسخ الأمر، لئلا ينسى الدرس، نسيان درس الدار الآخرة، نسيان انقسام الناس حينئذ إلى فريق سعادة وإلى فريق شقاء. هذا أكثر شيء يبعد الإنسان عن درب الاستقامة. كلما كان الإنسان مستحضر لهذه القسمة الثنائية التي لا ثالث لها، حينئذ يا أحباب الكرام يبقى متعظا بهذا القرآن الكريم. تأتي سورة التكاثر. لما تقدم ذكر القارعة وعظيم أهوالها، أعقب سبحانه وتعالى بذكر الأمور التي تشغل الناس في العادة عن تذكر الدار الآخرة. ما الذي يشغلني أنا وإياكم عن تذكر مشهد الدار الآخرة، عن تذكر القارعة، وعن الخوف منها والوجل، وأن نكون منها دائما مشفقين؟ ما الذي يشغلنا عنها؟ هو التكاثر بالحياة الدنيا، الإقبال عليها. ألهاكم التكاثر، حتى زرتم المقابر ودخلنا القبور، وحينئذ ستبدأ معالم اليوم الآخر تتضح لنا، فيا ليتنا انشغلنا بها في الحياة الدنيا قبل أن نندم ونصبح في قبورنا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو كنتم في هذه الحياة الدنيا تعلمون علم اليقين، وجواب الشرط محذوف، لو كنتم تعلمون علم اليقين وعندكم الإيمان بالغيب راسخ لما أشغلكم التكاثر. هذا هو الجواب، لو تعلمون علم اليقين الجواب لما أشغلكم التكاثر، لما أشغلكم الصفق بالأسواق ولا وسائل التواصل الاجتماعي ولا السمر الفارغ الساعات الطويلة ولا الليالي الماجنة ولا، لما أشغلكم التكاثر. لكن للأسف يأتي الوعيد بعد ذلك، لترون الجحيم، يا من انشغلتم عن الدار الآخرة، يا من ألهتكم الدنيا وأسرفتم بالمعاصي والذنوب، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ستشاهدونها عين اليقين. في الدنيا كان المطلوب منكم أن تؤمنوا بها بعلم اليقين، علم اليقين العلم بدون الرؤية، أما يوم القيامة سترونها حقا وعيانا عين اليقين أمامكم، سيأتي اليوم الآخر وستأتي حقائقه تشاهدونها، وعندئذ لا تساعة مندمي. ثم بعد ذلك تأتي سورة العصر لما قال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وتضمن ذلك الإشارة إلى قصور نظر الإنسان، أن الإنسان قاصر ينظر فقط إلى دنياه، يظن أنه سيخلد فيها ويحب التمسك بالعاجل ولا ينظر إلى الدار الآخرة ولا يعد لها. أخبر الله سبحانه وتعالى عن الطبيعة البشرية القاصرة فقال والعصر، يقسم بالدهر سبحانه إن الإنسان لفي خسر، ويستثني من تيقظ وانتبه لنفسه قبل فوات الأوان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهؤلاء الذين لم يلههم التكاثر رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ثم تأتي سورة الهمزة لتبين أصنافا من الناس كيف عذبهم الله سبحانه وتعالى، فهناك أناس عذبهم الله سبحانه وتعالى لأنهم عبدوا الدنيا بأموالها وأخلدوا إلى أموالهم وظنوا أن أموالهم ستجعلهم لا يموتون، فيأتيهم الموت على حين غرة وهم لم يستعدوا للقاء الله وكانوا بجحود واستكبار عن أوامره. فهذا الصنف من الناس الذي يغره ماله ولا يعبأ بالدار الآخرة ولا يستعد للقاء الله ويظن أن ماله سيخلده، الله يقول له في سورة الهمزة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هنا إذا تعالج سورة الهمزة نفسية الهمزة اللمزة الذين عندهم أموال. بعض الناس يكون ثري عنده أموال، يظن أن أمواله ستجعله يعيش في الدنيا ولا يموت، فيبدأ يهمز ويلمز بأهل الخير والصلاح، المساكين الذين أحوالهم رثة وأمورهم ضعيفة، تجد يهمز بهم، انظر هؤلاء المساكين والدراويش، هؤلاء الشيوخ لا يملكون شيئا من الحياة الدنيا، يظنون أنهم سيحيون في الدار الآخرة. هي حال قصة الرجلين اللذين قص الله قصتهما في سورة الكهف، أحدهما عنده جنة وعنده أبناء وعنده عزوة فكفر، فقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي. فقال له صاحبه وهو يحاور وكفرت بالذي خلقك من تراب، يعني أنت تراني فقير لكنني أنا غني بارتباطي بالله سبحانه، وكل هذه الدنيا التي بين يديك والتي تتفاخر بها علي الله سبحانه وتعالى ينهيها لك في لحظة. فهذا مشهد مقارب، مشهد الذين يهمزون ويلمزون بالمتطوعين بالصدقات، الذين يهمزون ويلمزون بأهل الطاعات والانشغال بطلب العلم والإقبال على الله والعبادة، يقول هؤلاء مساكين ما عاشوا دنياهم، هذا هو المسكين يظن أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطام، سيلقى في نار جهنم ويكون حطاما لها. ثم تأتي سورة الفيل لتعالج نوع آخر من المعاندين، وهم الذين غرتهم قوتهم وسطوتهم وسلطانهم وامتدادهم في البلاد فحاربوا الله ودين الله. يخبر الله سبحانه وتعالى ويعطيهم مثل قصة أصحاب الفيل أبرهة وصحبه الذين خرجوا ليهدموا الكعبة ويحاربوا الله مغترين بقوتهم وعددهم وعدتهم، فيرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ثم بعد ذلك يتوجه الخطاب إلى كفار قريش، خطاب تنبيهي لكنه بهدوء، يقول سبحانه: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. يعني يا كفار قريش، قصصت عليكم قصة أصحاب الفيل، قصصت عليكم قصة الهمز الذي اغتر بماله. أنتم يا كفار قريش، الله عز وجل أكرمكم بهذا البيت وجعلكم سدنة هذا البيت، والناس تحج وتقصد هذا البيت وأنتم أهله، وتعظمكم الناس بسببه، والله عز وجل رزقكم من تجارة الشتاء والصيف ما يغنيكم عن البشر، فاعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وهذا في ضمنه تهديد أنكم إذا لم تنتبهوا لهذا النعم وهذا التكريم وهذا التشريف، فسيكون حالكم كحال أصحاب الفيل الذين أهلكهم الله على مرأى من كفار قريش. بعد ذلك تأتي سورة الماعون، والتي تسمى سورة الدين، وكذلك سيسمي سورة النصر سورة الدين. ستلاحظون أنه سمى سورة الماعون وسورة النصر كلاهما سماها بسورة الدين. المهم، سورة الماعون الآن لما تضمنت السور المتقدمة من الوعيد لمن انطوى على ما ذكر فيها، ما تضمنه كقوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، بخيل، شحيح، نوع من الوعيد، إن الإنسان لفي خسر. لاحظوا هذه السور القصيرة تضع قواعد تبين طبائع الناس. إن الإنسان، كلام عن جنس البشر، إن الإنسان لربه لكنود في سورة العادية، في سورة العصر إن الإنسان لفي خسر، في سورة الهمزة يحسب أن ماله أخلده. هذا الإنسان يجب أن يزكي نفسه وأن يهتم بترقيتها حتى لا تبقى نفسه متوحشة راغبة بالحياة الدنيا متشبثة بها. لذلك الله سبحانه وتعالى في سورة الشمس قال: قد أفلح من زكاها بعد 11 قسما. تمام، بعد كل هذه الأمور وانجر أثناء ذلك مما تثمر هذه الصفات الأولية ما ذكر أيضا فيه كالشغل بالتكاثر والطعن في الناس ولمزهم والاغترار المهلك أصحاب الفيل، أتبع ذلك بذكر صفات قد توجد في المنتمين إلى الإسلام أو يوجد بعضها، أو أعمال من يتصف بها وإن لم يكن من أهلها، كدع اليتيم وهو دفعه عن حقه وعدم الرفق به وعدم الحض على إطعام المسكين والتغافل عن الصلاة والرياء بالأعمال ومنع الزكاة والماعون. والماعون هي يعني العارية من القدر والحبل. لما يأتيك جار يقول لك: أعطيني والله قدرك، أريد محتاجه، أو أعطيني مثلا مفكا، أو أعطيني شيء أدق به. هذه الماعون، هذه الأدوات التي تكون في المنازل ويعيرها الناس لبعضهم البعض. الآن هذه السورة، سورة الماعون، وإن كانت سورة مكية لكنها لتبين أن منظومة الأخلاق ليست منفصلة عن منظومة التوحيد. منظومة الأخلاق التي يدعو إليها هذا الإسلام ليست منفصلة عن منظومة التوحيد، بل هي مرتبطة مع بعضها البعض. وأن الإسلام الحقيقي وأن الإيمان الذي يريده الله عز وجل هو إيمان منتظم في سلك الأخلاق. فلذلك انظر هذه السورة كيف ركزت على هذا الموضوع، وتبين أن من لم يتم أخلاقه ومعشره مع الناس فهذا لم يصل إلى الإسلام بمفهومه الحقيقي. أرأيت الذي يكذب بالدين يا محمد؟ فذلك يعني الذين يكذبون بالدين، أي باليوم الآخر وبالجزاء، هؤلاء هم الذين تظهر منهم هذه الصفات. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون يمنعون الماعون. كأن هذه السورة تقول: من لم يكن متيقنا جازما بالدين بالجزاء يوم القيامة، وكان عنده شكوك أو شيء من التكذيب الباطني، هو الذي تصدر منه هذه الأفعال كدع اليتيم ولا يحض على إطعام الفقراء ولا يعطي الماعون ولا يهتم بصلاته ويكون دائما في سهو عنها ولا ينفق المال في سبيل الله. فهذه الأخلاق، إذن كأن هناك ربط، أنه من آمن باليوم الآخر وبالمشاهد التي ذكرناها لليوم الآخر في جميع السور السابقة لا يمكن أن يكون بخيلا، لا يمكن أن يكون بخيلا، إن الإنسان لربه لكنود، لا يمكن أن تكون فيه هذه الخصلة، أنه إيمانه باليوم الآخر يسعى إلى تقويم وتهذيب هذه الخصلة، خصلة الشح والبخل، إلى أن يصل إلى الكرم وإعطاء الفقراء. تمام، فإذا الذي يؤمن باليوم الآخر هو الذي توجد فيه هذه الصفات. وهذا ربط بين منظومة الأخلاق ومنظومة الاعتقاد، وبيان أن منظومة الاعتقاد مؤثرة جدا في بيان هذه المنظومة واكتساب الأخلاق الحميدة. فمن يؤمن بيوم الدين لا يدع اليتيم ويحض على طعام المسكين، والذي يكذب بالدار الآخرة وليس موقنا بها تمام الإيقان فهو الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يعطي الماعون. بعد ذلك تأتي سورة الكوثر، لما نهى الله عز وجل عباده عما يلتذ به من أراد الدنيا وزينتها من الإكثار من جمع المال والكبر والاغترار بالمال والجاه وطلب الدنيا، أتبع ذلك بما منح نبيه صلى الله عليه وسلم ما هو خير مما يجمعون، وهو الكوثر، وهو الخير الكثير. فهو فسر الكوثر ليس على أنه نار في الجنة فسره بأنه الخير الكثير، وهذه أحد التفاسير المشهورة لكلمة الكوثر. يعني ما الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نعطي الفقراء والمساكين، وأن نحض على إطعامهم، وأن نعطي الماعون، وأن لا يكون عندنا حرص على الحياة الدنيا. والإنسان الذي يدع اليتيم ولا يحض على إطعام المسكين ويمنع الماعون، ما سبب ذلك؟ هو الشح بالحياة الدنيا، الحرص عليها، التكالب عليها. فكان الله سبحانه وتعالى يريد أن يخبر أن الخير الكثير والعطاء العظيم عنده سبحانه، وأن ما أعده للمؤمنين في الجنات من الخير والكوثر والعطاء عظيم عظيم جدا، فلا تتعلقوا بالدنيا. لكن هنا الكلام كان موجه للنبي صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى، فقال سبحانه: يا محمد إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نعم، الكلام بالدرجة الأولى موجه للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك خيرا عظيما ينتظرك في الدار الآخرة، فلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، ألقي هذه الدنيا من قلبك، ازهد بما عند الناس، كن مهتما بالفقراء والمساكين، لا تحبس شيئا من المال عندك، فما عند الله سبحانه وتعالى وما أعده الله لك هو خير عظيم أكثر لا يقارن أصلا بما هو في الحياة الدنيا مما عند أصحاب الأموال مما اكتنزوا. وهذا الكلام ليس فقط للنبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة، وإنما هو كلام لكل داعية مصلح أن لا يكون حريصا على جمع الدنيا بالدين، وإنما يكون يده سخية يعطي وينفق ويبذل المال في وجوه الخير وفي سبيل الله سبحانه وتعالى، ولا يخشى من ذي العرش إقلالا، وليكن على علم بأن الكوثر بمعنى الخير العظيم عند الله سبحانه وتعالى، وأن الدار الآخرة خير من الدار الدنيا، والآخرة خير لك من الأولى. لما هكذا يعني انتهت الدروس الأساسية نقول في القرآن الكريم، ولما اقتضى يعني انتهى ذكر الفريقين المتردد ذكرهما في الكتاب العزيز من أوله من سورة الفاتحة إلى هذه السورة إلى سورة الكوثر، فأنت من سورة الفاتحة إلى نهاية سورة الكوثر، والله سبحانه وتعالى يبين انقسام الناس إلى أهل سعادة كتب الله عز وجل لهم الخير، وإلى أهل شقاء كتبت لهم التعاسة. فاهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم أهل السعادة، وغير المغضوب عليهم ولا الضالين أهل الشقاء. والقرآن من أوله إلى آخره وهو يبين حال من هم أهل السعادة وما صفاتهم وما خصالهم وكيف يكون اللحوق بركبهم، ومن هم أهل الشقاق ما خصالهم وما صفاتهم وكيف يتبرأ الإنسان من أفعالهم وكيف هي نهايتهم. فالقرآن هو كما قلت لكم في أول مجلس، هو يعني كل ما جاء في القرآن هو تفصيل لما أجمل في سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما هي صراط الذين أنعمت عليهم؟ ما هي مقوماتها؟ ما هي سبل الوصول إليها؟ ما الثمرة التي يرجى منها في الدنيا وفي الآخرة؟ وما هي صراط المغضوب عليهم والضالين؟ وما خصالهم؟ وكيف يتجنبها الإنسان؟ وما هي الأمور التي يعني ينتظر في نهاية مآلها في الدنيا وفي الآخرة؟ الدنيا بالعذاب، وفي الآخرة يعني عذاب دنيوي وعذاب أخروي، دعونا نقول باختصار. ثم تأتي سورة الكافرون كأنها يعني تريد أن تختم النهاية في هذا الموضوع، وتقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم، بعد كل هذا البيان والتفصيل لأحوال الفريقين أعلنها مدوية في هذا الكون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. درس المفاصلة التام، خلاص بعد أن تم تبيين كل شيء وبيان السبيلين وفصلهم الله سبحانه وتعالى أبدع وأجمل تفصيل من خلال أمثال وقصص وحكايات وأوامر ومواعظ وزواجر وقوارع، بعد كل ما سبق أعلنها مدوية: لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، لكم دينكم ولي دين. درس المفاصلة، لا تمييع، لا إضاعة لثواب الملة، الوضوح التام، المكاشفة، المصارحة، لا يمكن أن نتنازل عن ثوابتنا، عن عقائدنا. أوضحنا لكم السبيل، أقمنا عليكم الحجج، أعطيناكم البراهين، فصلنا لكم أحوال الفرق، الآن جاء وقت المفاصلة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وتختم السورة: لكم دينكم ولي دين. نعم، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها مدوية في هذا الكون لا إله إلا الله، بين وأوصل هذا الدين كما أراده الله سبحانه وتعالى منه، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. ثم الآن جاءت اللحظات الأخيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل هذا البلاغ، فتأتي سورة النصر تشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنك بعد أن تبرأت من الكافرين وأعلنت المفاصلة، ها هو الله سبحانه وتعالى ينصرك ويفتح عليك فتحا مبينا، فتح مكة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أو عفوا إذا جاء نصر الله والفتح. أنا ذهبت إلى سورة الفتح. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، حينئذ يا محمد صلى الله عليه وسلم قد اقتربت نهاية قصتك موجودا في الحياة الدنيا، والله سبحانه وتعالى يريد أن يستضيفك لجواره، فاختم حياتك بالاستغفار، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ثم يأتي درس قصة أبي لهب ليخبر أن كل من عاند النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من حارب هذه الدعوة، وكل من وقف في وجهها حتى ولو كان من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سينزل به سخطه وعقابه. هذا درس قصة أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، ودرس أن كل من عاند وحارب وصد عن سبيل هذه الدعوة ووقف في وجهها، ولو كان يتصل بالنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان من أقاربه ومن ذريته، كل من حارب هذا الدين سينزل به الغضب. لا مجاملة على ثوابت الملة، الله سبحانه وتعالى حافظ دينه، الله سبحانه وتعالى متولي أولياءه، وهذه نهاية كل محارب معاند مؤذن لله ورسوله. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ثم تأتي سورة الإخلاص كأنها بداية الختام للموضوع الجميل الذي ابتدأته سورة الفاتحة، الآن يختم في سورة الإخلاص، ليعلم الجميع، ليعلم كل المخلوقات من الجن والإنس والجمادات ومن في البحر ومن في البرية ومن في الكون ومن في كل العوالم، اعلموا جميعا قل هو الله أحد، لا أحد معه مسيطر، لا أحد معه حاكم، لا رب سواه، لا معبود يستحق العبادة إلا هو، قل هو الله أحد، انفرد بالأحدية والصمدية، ولم يكن له كفوا أحد، لا مثيل ولا نظير ولا شبيه، ولم يكن له كفوا أحد. فطوبى لمن استوضح آي هذا الكتاب العظيم وأتى الأمر من بابه، ففهم هذه الوحدانية. هذا هو الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو أن تؤمن بأن الله هو الأحد، أن الله هو الصمد، وأن الله ليس له كفوا أحد، فتعمل من أجل الله، وتسعى وتكدح في هذه الحياة الدنيا لرضاه عز وجل. ثم بعد ذلك انتهى هذا الكتاب، فيقول: ولما كمل مقصود الكتاب واتضح عظيم رحمة الله بعباده، لما أنزل عليهم هذا الكتاب العظيم ليتدبروا به وليعرفوا به الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، اكتمل المقصود. كان اكتمال هذا المقصود بهذا الإعجاز، بهذا البهاء، بهذا الرونق، بهذا الجمال، كان مظنة وقوع الحسد. يقول ابن الزبير: أن يحسد الناس، واليهود خصوصا فهم أهل الحسد، المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم على هذه النعمة العظيمة، نعمة إنزال الكتاب على هذا الرسول العربي الأمي. فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه بالاستعاذة به والالتجاء إليه، وفعلا فإن اليهود سحروا النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل المشؤوم لبيد بن الأعصم، وكانوا يحسدونه على نعمه العظيمة، ويحسدون أمة العرب أن بعث الله عز وجل فيهم هذا النبي العربي وأنزل عليه هذا الكتاب المبين. فكان من المناسب للختام أن يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة من شر الحاسدين، ومن شر الأنفس النفاثات في العقد الساحرة، من شر كل مخلوق على هذه الأرض يبث شره. فجاءت سور الاستعاذة تخبر الإنسان بأهمية الالتجاء والاعتصام إلى الله سبحانه وتعالى في أمور الحياة، لكن سورة الفلق ركزت على الاستعاذة من الشر الظاهر، وسورة الناس ركزت على الاستعاذة من الشر الباطن. لذلك لو لاحظت سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق أي الليل إذا وقب إذا ادلهم سواده، ومن شر النفاثات. وابن القيم يقول: المراد بالنفاثات أي الأنفس النفاثات في العقد، الأنفس النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فأمر الله بالاستعاذة من الشرور الظاهرة، التي المراد بالظاهرة التي مصدرها من خارج الإنسان، هذا أقصد بالشرور الظاهرة التي مصدرها من خارج الإنسان. ثم تأتي سورة الناس الاستعاذة من الشر الباطن الذي مصدره من داخلك، الوساوس والخطرات. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. لاحظوا الشر الذي يأتي من داخلك، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، لأن الذين يوسوسون في صدور الناس شياطين الجن وشياطين الإنس، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فالشياطين نعم وإن كان الأصل فيها أنها جنية، لكن هناك شياطين أيضا من الإنس كرفقاء السوء. فلاحظوا سورة الفلق ركزت على الاستعاذة من الشر الذي مصدره خارج الإنسان، وسورة الناس استعاذت من الشر الذي مصدره من داخل الإنسان في الجملة، في الجملة الوساوس والخطرات. فبهذا الالتجاء وبهذا الاعتصام يكتمل عقد هذا الكتاب العظيم، كتاب مميز في الحقيقة، فوائده جمة. طبعا ما من كتاب بشري إلا عليه ملاحظات لا يخلو منها، لكن الطريقة التي سردنا فيها هذا الكتاب ومررنا على القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، حاولنا أن نختصر الحكاية برؤوس أقلام، لكن ما بعد هذا الاختصار عليكم أنتم أن ترجوا رويدا رويدا في هذا الكتاب لتقفوا على الأسرار العظيمة. نحن فقط وضعنا القواعد العامة، يعني طرقنا الأبواب، والآن المرحلة القادمة مرحلة فتح هذه الأبواب للولوج إلى أسرار أجمل وأعظم وأحلى من خلال التدبر مع كل آية آية وفي أجواء كل سورة سورة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين، وأعنا على الاستمرار في درب العلم والتعلم والوقوف على كنوز كلامك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.